بسم الله الرحمن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا وقيل من راق وظن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق كلا إذا بلغت التراقي كلا وقيل من راق وظن أنه في الماء كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم أيحسب الإنسان

اقرأ باسم ربك الذي خلق